عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف العموم وأقسامه: العموم هو الاستيعاب المدلول عليه اللفظ باشتراط أن يكون مدلولا عليه باللفظ يخرج في مطلق الشمولي، فإن الشمولية فيه ليست مدلولة للكلام، لأنها من شؤون عالم المجهول، والكلام إنما ينظر إلى عالم الجعل، خلافا للعام فإن تكثر الأفراد فيه ملحوظ في نفس مدلول الكلام في عالم الجعل. ودلالة الكلام على الاستيعاب تفترض عادة دلين. هذا البحث مطروح تحت عنوان العام والخاص، والسيد الشهيد فقط يذكر تحت عنوان أدوات العموم. فأولا لابد أن نعرف العموم. السيد الشهيد عرف العموم بالاستيعاب المدلول عليه باللفظ، فبعد أكثر من هذا ما تعرض، لأن هناك خلاف بين السيد الشهيد ومشهور الأصوليين. فنحن نطرح مثالين، من خلال هذين المثالين نريد أن نعرف الفرق بين العموم والمطلق الشمولي. المثال للمطلق في مثل أكرم العالم، فالعالم إطلاقه شمولي كما شرحنا في الدروس السابقة. والمثال الثاني أكرم كل عالم، فهنا كل عالم من أدوات العموم. كلمة كل من أدوات العموم والاستيعاب. العالم طبيعة كلية شاملة لكل فرد، بتعبير آخر طبيعة العالم تتحقق بوجود كل فرد. زيد العالم، هذه الطبيعة الكلية موجودة بزيد العالم، موجودة بعمر العالم، موجودة ببكر العالم. هذا تحقق الطبيعة بوجود كل فرد، هذا هو واقع الشمول وواقع الاستيعاب. موجود في المثال الأول أكرم العالم، وموجود في المثال الثاني أكرم كل عالم، لكن الفرق أن في المثال الثاني هذا الاستيعاب، استيعاب الطبيعة والمهية لكل فرد، وبتعبير آخر تحقق الطبيعة بوجود كل فرد اللي هي الاستيعاب بالحمل الشائع، واقع الاستيعاب مدلول من لفظ كلمة كل تدل على هذا الاستيعاب. أما في المثال الأول أكرم العالم، هنا كذلك الطبيعة موجودة بوجود كل فرد، وبتعبير آخر شمول الطبيعة لكل فرد ليست مدلولة من لفظ، بل بمقدمات الحكمة اكتشفنا الإطلاق الثبوتي. يعني شنو؟ يعني طبيعة العالم بلا قيد، هذا في مقام الجعل. فيما قام المجمعون يعني تحقق هذه الطبيعة بتحقق الفرد اللي هو واقع الاستيعاب استفدناه من موقع الموضوع في مقام الجاهل. الموضوع في مقام الجاهل مفروض الوجود، فهذه مفروضية الوجود كاشف أن هذه الطبيعة بوجود كل فرد يتعلق به الحكم وهو وجود الإكرام. فهذا هو الفرق بين الإطلاق الشمول والعام، أن هذا الاستيعاب مدلول لللفظ في مقام الجعل في العام، ولكن في المطلق الشمولي هذا الاستيعاب غير ملحوظ في مقام الجعل، بل الملحوظ في مقام الجعل فقط الطبيعة بلا قيد اللي اكتشفناه بمقدمات حكمة. أما في مقام المجعول اكتشفناه بموقع الموضوع، وهو انه مفروض الوجود في مقام الجعل من هذا الفرد الموجود في مقام الجعل، اكتشفنا ان وجوب الاكرام يتعلق بالطبيعة الموجودة بوجود كل فرد. هذا هو الفرق بين العام والمطلق الشمولي، أن الاستيعاب والشمول في العام ملحوظ في مقام الجعل والدال عليه هو اللفظ، أما الشمول والاستيعاب في المطلق الشمولي ليس في مقام الجعل بل في مقام العلم في مقام الجعل فقط الطبيعة بلا قيد، هذا اللي اكتشفنا من مقدمات الحكمة. لكن في مرتبة المجعول هذا الاستيعاب والشمول، وهذه الاستفادة كما قلنا في الدرس السابق من مفروضية وجود الموضوع. هذا هو الفرق. لكن نحن كذلك نتعرض للخلاف اللي حصل بين السيد الشهيد من جانب وبين المشهور من الأصوليين، وعلى حسب علمي هذا أول مرة السيد الشهيد يناقش في تعريف العلوم. فالعلوم في تعريف الأصوليين استيعاب المفهوم وشمول المفهوم لما ينطبق عليه من الأفراد، غير هذا القيد اللي ذكره السيد الشهيد المدلول عليه بالله، ذكر هذا القيد حتى يخرج الإطلاق الشمولي، يبين الفرق بين الإطلاق الشمولي وبين العام. هذا القطع النظر عن هذا القيد المدلول عليه بالله. هناك مشهور الأصوليين قالوا العام هو استيعاب المفهوم، أو العموم هو استيعاب المفهوم لما ينطبق عليه من الأفراد. على حسب هذا التعريف مثلا في هذا المثال أكرم كل عالم، العموم هو استيعاب العالم لما ينطبق عليه من الأفراد، العالم اللي هو مدخول كلمة كل، استيعاب مفهوم العالم لما ينطبق عليه يعني تحقق هذه الطبيعة اللي هي مدخول كلمة كل، تحققها بتحقق كل فرد فرد. هذا التحقق الطبيعة بتحقق كل فرد فرد هو واقع الاستيعاب اللي هو مدلول كلمة كل. كلمة عالم تدل على الطبيعة، لكن هذه الطبيعة تتحقق بوجود كل فرد فرد، هذا نسميه شنو؟ استيعابا، واقع الاستيعاب، مو مفهوم الاستيعاب. هذا الواقع الاستيعاب مدلول كلمة كل، وبتعبير آخر أن طبيعة العالم ملوحظة مرآة للأفراد. هذه المرآتية وكاشفية المفهوم عن الأفراد هذا معنى العلم والاستيعاب، واقع الاستيعاب. وكلمة كل تدل على هذا الاستيعاب، استيعاب المفهوم لما ينطبق عليه من الأفراد. هذا توضيح بالنسبة للتعريف المشهور. لكن السيد الشهيد استشكل على هذا التعريف، يقول دائما المفهوم اللي يلحظ مرآة وكاشفا عن الأفراد فقد كاشف عن الجهة المشتركة بين الأفراد. مثلا الإنسان لما يلحظ مرآة لأفراده، الجهة المشتركة بين الأفراد ملحوظ من خلال هذا المفهوم، الجهة المشتركة الموجودة في الأفراد الإنسانية في زيد وفي عمر وفي بكر. أما المشخصات الفردية لا يرى، لا ترى من خلال مفهوم الإنسان، مع أن الفرد مركب من جهة من الإنسانية والمشخصات الفردية من طول والوزن واللون والنسبة إلى والدين ومن مشخصات أخرى. لذلك الفرد لما يكون مركب من الطبيعة ومن المشخصات الفردية، فالطبيعة لما تلحظ مرآة هذه المرآتية والكاشفية فقط من الجهة المشتركة بين الأفراد الإنسانية الموجودة في زيد مرئيا بمفهوم الإنسان، الإنسانية الموجودة في عمر مرئيا بمفهوم الإنسان، الإنسانية الموجودة في بكر مرئيا من خلال رؤية الإنسان ولحاظ الإنسان. أما المشخصات لا يرى. ليش؟ لأن هذه المهية جزء من الفرد، والفرد كل، والجزء لا يكون كاشفا عن الكل ومرآة للكل. هذا على أساس هذا الكلام السيد الشهيد يقول في مثل أكرم كل عالم من عالم تدلوح مرآة وكاشفا عن الأفراد فقط المنكشف والمرئي بهذا المفهوم مفهوم العالم هو علمية زيد وعلمية عمر وعلمية بكر، لا مشخصات هذا الفرد، علميته أقوى مثلا أو علميته مثلا في المجال الفلاني، هذه المشخصات لا تنكشف. لا الآن خلي أكمل حتى نشوف إشكال السيد الشهيد. فما دام الجهة المشتركة الموجودة في كل فرد تنكشف بالمفهوم، فمو صحيح أن يقال أن استيعاب مفهوم لما ينطبق عليه من الأفراد، لأن الأفراد عبارة عن الجهة المشتركة وأشياء مميزة. الخصوصيات الفردية لا تنكشف بهذا المفهوم، هذا مقصود السيد الشهيد. لا صحيح أنه أي طبيعة تنطبق على أفرادنا، هذا ما في إشكال، لكن هل الخصوصيات الفردية تنتشف بهذا المفهوم مفهوم العالم؟ ما تنتشف. هل مسألة ملاحظة المفهوم مرآة، هذا معنى العموم، مرآتية المفهوم لمصداقه لمصادقه، هذه المرآتية خصوصيات المصادق تنكشف بهذا المفهوم؟ سيد الشهيد يقول لا ما تنكشف، ما دام ما تنكشف فلا يعتبر المفهوم مرآة وكاشفا عن الأفراد. الأفراد مع الخصوصيات الفردية، لأن بنظر السيد الشهيد الفرد هو جهة مشتركة مع الخصوصيات الفردية، هذا هو الفرد. فلذلك السيد الشهيد يقول المفهوم لا يكون مرآة للفرد ما هو فرد، هكذا يريد أن يستشكل السيد الشهيد، أن المفهوم لا يكون مرآة وكاشفا عن الفرد بما هو فرد، يعني الجهة المشتركة مع مميزات الفردية، لا تكون هذا الفرد بهذا المعنى مرئيا بالمفهوم. إذا ما كان مرئيا فهذه المرآتية مو صحيحة، مستحيلة. إذا مرآتية مستحيلة ففي مقام الجاعل لا يكون كاشفا عن الأفراد، فلذلك هذا التعريف للعموم صحيح، استيعاب المفهوم وما ينطبق عليه من الأفراد هذا مو صحيح، فلا بد أن نفسر بتفسير آخر، وهو استيعاب مفهوم لأفراد المفهوم الآخر. شلون استيعاب مفهوم لأفراد المفهوم الآخر؟ عندنا مفهوم الكثرة والتعدد، كثرة مفهوم من المفاهيم والتعدد مفهوم من المفاهيم، هذه الكثرة مفهوم كاشف عن أفراد المفهوم الآخر، وهو في مثالنا العالم، ويمكن لكل عالم أفراد العالم هذا أفراد مفهوم آخر، فمفهوم الكثرة تشير وتكون دالا على هذه الأفراد، يعني أكرم كل عالم صار مدلول كلمة كل، هذا المفهوم مفهوم الكثرة، هذا المفهوم يشمل أفراد المفهوم الآخر وهو العالم، وبتعبير آخر الكل يشير إلى أفراد العالم، مو استيعاب مفهوم العالم لأفراده مثل ما قال المشهور. عرفتون؟ طبيعة العالم اللي هو مدخول كلمة كل هذا يستوعب أفراده. السيد الشهيد يقول هل الاستيعاب شنو معناته؟ مرآتية مفهوم العالم لأفراده، هاي المرآتية ممنوعة مستحيلة. ليش؟ لأن هذا المفهوم لا يكون كاشفا ومرآة عن الأفراد من حيث هي أفراد، الأفراد من حيث الأفراد يعني الجهة المشتركة وهي العلمية مع المشخصات الفردية للعلمية، هذا لا تكون مكشوفة لمفهوم العالم، ولا ما يكون مكشوفة لمفهوم العالم، فهذا التعبير مو صحيح، تعبير استيعاب المفهوم لما ينطبق عليه من الأفراد. فلا بد أن نقول أن معنى كل هو الكثرة، الكثرة شنو المقصود من الكثرة؟ كثرة الأفراد، كثرة واقع مفهوم العالم، مو أن مفهوم العالم يستوعب، بل مفهوم الكثرة يستوعب أفراد العالم، فهذا لا بد أن نعرف العام استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر. شنو هذا المفهوم اللي يستوعب أفراد مفهوم الآخر؟ هذا المفهوم الآخر هو مدخول أدوات العموم، مثل كل عالم هذا مفهوم آخر، أفراده من العلماء. أي مفهوم يشمله؟ مفهوم الكثرة. فمفهوم الكثرة الشاملة لأفراد، وبتعبير آخر كلمة كن تشير إلى أفراد مدخول، وهو العالم لا استيعاب العالم لأفراده. عرفتم؟ كلمة كن تشير وتدل على كثرة أفراد، وهذا تعبير آخر. أنتوا لا تنظروا إلى مفهوم الكثرة، مفهوم الكثرة ذو حظ مرآة، مرآة إلى جنس، إلى أفراد، مفهوم العالم، فتدل على أفراد العالم، لا أن العالم يستوعب أفراده. المشهور هكذا فسر العام بأن المفهوم نفسه ينطبق ويشمل الأفراد، لكن السيد الشهيد يقول لا، شمول مفهوم وهو مفهوم الكثرة لأفراد المفهوم الآخر اللي هو مدخول ذات العموم. هذا كلام السيد الشهيد، لكن نحن نلاحظ على كلام السيد الشهيد غد المشهور على هذا أساس هذه النقطة، أن المفهوم لا يمكن أن يكون مرآة للأفراد بما هي أفراد. فقط كاشف عن القدر المشترك، ممكن كاشف عن القدر المشترك والجهة المميزة، والأفراد عبارة عن هذين الأمرين. فقط يرى الجهة المشتركة في الأفراد، ومستحيل أن يكون كاشفا عن خصوصيات هذه الجهة المشتركة. خصوصيات الجهة المشتركة لا تلتزم بالمفهوم، هذا واضح. فلذلك يقول تعريف المشهور خطأ. تعريف المشهور هو استيعاب المفهوم لما ينطبق عليه، يعني المفهوم جعل مرآة لما ينطبق عليه من الأفراد، يعني جعل مرآة للأفراد بما هي أفراد، صحيح. فلا بد أن نفسر بتفسير آخر، شمول مفهوم لأفراد مفهوم آخر. أي مفهوم يشمل أفراد المفهوم الآخر؟ مفهوم الكثرة، كثرة العالم بتعبير آخر. ما المقصود من كثرة العالم؟ أفراد العالم. صحيح كلي، لكن الدال على هذه الكثرة هي كلمة كل. معنى كلمة كل هي الكثرة المنطبقة على أفراد المفهوم الآخر، هذا معنى العموم. فقط فرق السيد الشهيد والمشهور أن المشهور أخذ استيعاب المفهوم المدخول وهو العالم، استيعابه لأفراده. السيد الشهيد يقول لا، هذا مستحيل، فلا بد أن نفسر لا، انطباق مفهوم الكل، مفهوم الكل شنو هو؟ الكثرة، انطباقه على الأفراد. على كل حال هذا هو إشكال السيد الشهيد، لكن ملاحظتنا أنه في السيد الشهيد أخطأ في تفسير الفرق. الفرق بنظر السيد الشهيد هو عبارة عن الجهة المشتركة والجهة العالم، الجهة المشتركة من له العلم، أما الجهة المختصة من له علم النحو، من له علم الفقه، من له علمه كثير، من له علمه قليل، وما شابه ذلك من المشخصات الفردية للعالم. هذه المشخصات الفردية من العالم، فالفرد عبارة عن المركب من هاي الجهة المشتركة من له العلم ومن المشخصات الفردية. فلذلك قال مستحيل أن يكون مفهوم العالم كاشفا عن الفرد، لأن العاقل للفرد، لأن الفرد مركب من جهة مشتركة ومن جهة مميزة، ولكن الفرد ليس هذا. الفرد حصة من هذه المهية، الحصص الموجودة. مثلا هذا مفهوم العالم، من له العلم؟ من له العلم مفهوم الكلية، لكن لما يوجد في زيد، من له العلم لما يوجد بصير حصة. ما قلنا في شرح كلام الفلاسفة الطبيعة بالنسبة لأفرادها يماثل الآباء بالنسبة للأولاد، فهنا هذه الطبيعة الكلية من له العلم لما يوجد في زيد بصير مقيدا بوجود زيد، هذا تقييد بوجود زيد، هذا التقييد يجعل العالم حصة من العالم الكلي. هاي عبارة عن الأفراد، والطبيعة الكلية تكون كاشفة من هذه الحصص. لازم نفسر الفرد الجهة المشتركة يا المشخصات الفردية، لا، الفرد نفس الحصة الموجودة، حصة من العالم وهو من له العلم، موجودة بوجود زيد، موجودة بوجود عمرو، موجودة بوجود خالد. فهذا هو الفرد، الحصة الموجودة. فالمفهوم الكلي والمهية تكون كاشفة عن هذه الحصص، هذه الحصص عبارة عن الجهة المشتركة. ولذلك ما في إشكال أن يكون المفهوم كاشفا ومرآة لأفراده، والأفراد عبارة عن حصة موجودة بالوجود الخارجي. فحينئذ أي مهية من المهيات تكون كاشفة ومرآة عن هذه الحصص الخارجية وبتعبير آخر الموجودة بالوجود الخارجي. ولذلك التعريف المشهور لا إشكال فيه، استيعاب المفهوم لما ينطبق عليه من الأفراد، صحيح؟ فما في إشكال. خطأ السيد الشهيد نشأ من تفسير الفرد، أما الفرد عبارة عن الجهة المشتركة والجهة المميزة، والمهية لا يمكن أن تكون كاشفة ومرآة عن الفرد بهذا المعنى، وصحيح هذا الكلام، لكن لابد أن نفسر الفرد بمقدار الجهة المشتركة. شنو هاي الحصص؟ حصة من العالم موجود في زيد وموجود في عمر، هذه الحصص عبارة عن الأفراد، والمهية تكون كاشفة عن هذه الحصص. فلذلك ما في إشكال في تعريف المشهور استيعاب المفهوم لما ينطبق عليه من الأفراد. هذا بالنسبة لإشكال السيد الشهيد على تعريف المشهور، ما في هذا، يعني هذا الإشكال غير وارد. نأتي إلى الإشكال على نفس تعريف السيد الشهيد. فإذا كان تعريف السيد الشهيد هو تعريفا للعموم، استيعاب مفهوم لأفراد المفهوم الآخر، المفهوم الآخر هو مدخول أدوات العموم في مثل أكرم كل عالمين، مفهوم العالم أفراده هذا يشمله معنى الكل، معنى الكل الكثرة، الكثرة منطبقة على أفراد العالم، فهذا معنى شمول المفهوم لأفراد مفهوم آخر. نحن نقول شيء وجدان، شيء وجدان هنا أن مفهوم كل عالم يختلف عن هذا المعنى الذي ذكره السيد الشهيد. كل عالم، مثلا نقول كل أكرم كل عالم، هذا العالم وجوده في زيد ووجوده في عمر ووجوده في ذكر، هذا العالم وجوده في كل فرد. فشموله لكل فرد شمول انفرادي، هذا ما يفهم من كل عالم. بشكل لما يقول المولى أكرم كل عالم، يعني العالم الموجود في زيده، والعالم الموجود بوجود عمر، العالم الموجود بوجود بكر، هذا معنى شمول المفهوم لأفراده. شمول انفرادي يعني جميل، يعني شمول بكل فرد بحاله، صحيح؟ أما إذا أخذنا بتعريف السيد الشريف شمول المفهوم لأفراد المفهوم الآخر، هذا شمول المفهوم، مفهوم الكثرة، لأفراد المفهوم الآخر وهو مفهوم العالم. هل شمول شو بصير؟ شمول مجموعي أي شمول جمعي، يعني دفعة واحدة هذه الأفراد مورد حكم وجود الإكرام. نحن نعبر عن شمول الجمعي، لكن شمول الجمعي بنحو الحمل الشايع، يعني بدون الالتفات الى ان هذه الافراد مجتمعة، هذا نسميه شمولا جمعيا بالعمل الشائع، يعني الافراد ملحوظة في عالم الذهن، افراد العالم ومفهوم الكل اللي هو الكثرة تشمله، هذا نسميه شمولا جمعيا. فهذا ليس مدلول هذا الكلام اكرم كل عالم. ومن هنا نحن نكتشف ان التعريف المشهور هو الصحيح. على اساس تعريف المشهور هاي شمول الانفراد يأتي، لان مفهوم العالم يشمل كل فرد فرد، لانه يوجد بوجود كل فرد وجوده لعالم، وجود العالم في زيدين يختلف عن وجود عالم في عمر، ما دام وجوده يختلف فشموله بصير شمولا انفراديا. اما اذا كان شمول مفهوم الكثرة لأفراد مفهوم العالم، هاي شموله جمعيا بالحمل الشايع، يعني بدون انفصال والفرد لكل فرد فرد، لا الأفراد، أما لكل فرد فرد أو مجموع هذا من بين للأفراد، أفراد هذا أفرادا جمعيا بالحمل الشايع، يعني ما لاحظنا إلى اجتماعه في الذهن، لا مجتمع بدون ملاحظة اجتماعه. مثلا المثال الآخر، أنت تصور مجموعة من الأفراد، هاي الأفراد في ذهنك مجتمعة، لكن أنت مو ملتفت إلى اجتماع هذه الأفراد في ذهنك، اجتماع موجود في الواقع في ذهنك، اجتماع هاي الأفراد في ذهنك اجتماع موجود، لكن أنت مو ملتفت إلى اجتماعه، هذا نسميه شمول بنحو الجمعي، الجمعي بنحو الحمل الشايع، موجود هذا الاجتماع بدون الالتفات الى اجتماعه. واذا كان شمول مفهوم لافراد مفهوم اخر بصير الشمول بهذا النحو، والحال انه ظاهر كلام اكرم كل عالم شمول لكل فرد فرد لحاله، وهذا يتفق مع كلام المشهور. هذا الاشكال الوارد على تعريف السيد الشهيد، ولذلك تعريف المشهور لا خدشة فيه، وتعريف السيد الشهيد في خدشة. وصلى الله على محمد وعلى محمد.